المُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ أو انفروا جميعا

لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا

المجاهدين على القاعدين فليس على المؤمنين كتابا

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا اللاتي لا

ثم كفروا ثم ازدادوا

سبيلا إن love.

وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما Thank you. لَهُ لِيَغْفِرَ لَهُ